حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيع علينا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ما وصلنا للحديث الثالث، نعم، لكن لم نقرأه صح. أخذت من الحديث السابقة شرح الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله، القرطبي قال أبو العباس القرطبي: يعني إن هذه الخمس مذكورة في الحديث أساس دين الله، دين الإسلام، وقواعده التي بني عليها وبها يقود. فمثل الأعمدة التي يقوم عليها البناء. وإنما خص هذه الخمس يعني بالذكر ولم يذكر منها الجهاد، مع أنه يظهر الدين الإسلام. الجهاد يظهر الدين لأنه يجعل تمكين للمسلمين، حينئذ يسمع الناس بهذا الدين وينحى الطغاة الذين يحولون بين الناس وبين دعوة الإسلام. يظهر الدين ويقمع يعني يذل من المقمع، يعني شيء يضرب به، وله مقامع من حديد. هنا قال عناد الكافرين، يعني أنهم يعاندون دعوة الرسل. وفي المخطوط عنان، يعني عنان الخيط، المقصود قوة. لكن في المفهم الذي ينقل عنه هنا المصنف عتاة الكافرين، العتاة يقمع عتاة الكافرين. والعتاة جمع عات، يعني مستكبر قاتل أئمة الكفر. يعني الجهاد يفعل ذلك. لماذا لم يذكر؟ قال: لأن هذه الخمس فرض دائم، فرض عين يستمر في الأيام والليالي. والجهاد من فروض الكفايات، وقد يسقط في بعض الأوقات، كأن يكون هناك هدنة مثلا بين المسلمين وبين غير المسلمين فلا يكون هناك دين. وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث، كلمة هذا سقط، في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، كهذه الرواية، وهو إيه؟ وهم صح؟ وفي بعض الطبعات وهو أهم، وهو وهم، والله أعلم. يعني في بعض الروايات ورد هكذا صوم رمضان، وفي بعض الروايات على الترتيب المشهور صوم رمضان وحج البيت كما في حديث عمر السابق. قال وهو وهم، هذه الرواية التي تقدم الحج على الصوم وهم، لماذا؟ قال يعني كأنه يقول الدليل على ذلك لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجر ونهى، يعني هو ابن عمر تلا عليه الحديث، فلما تلا عليه الحديث المستعيد الذي أعاد الحديث عليه أعاده بتقديم الحج على الصوم، فحينئذ زجره ونهاه عن ذلك وقدم الصوم على الحج وقال هكذا سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري اعتمد هذه الرواية، اعتمد هذا الترتيب ورتب الكتاب على هذا الترتيب، يعني جعل الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم صوم رمضان، بخلاف غيره من السنن تقدم الصوم على الحج. إذا لماذا قدم البخاري ترتيب الكتاب الصحيح الحج على الصوم؟ تمسك به هذه الرواية. لكن هنا القرطبي له رأي آخر، وهو يرى أن الصواب تقديم الصوم على الحج، لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على العموم على الصوم زجره ونهاه عن ذلك وقدم الصوم على الحج وقال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيه؟ هذا قول القرطبي هو أبو العباس، والمذكور هنا أبو العباس القرطبي هذا محدث وليس هو المفسر، هو شيخ المفسر. وفي رواية ابن عمر بني الإسلام على أن تعبد الله وتكفر بما سواه وإقام الصلاة إلى آخره. وفي رواية أخرى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر هل تغزو؟ يعني لماذا تترك الغزو؟ في بعض الروايات أن ابن عمر كان مولعا بالحج والعمرة في عام يغزو في عام يحج وفي عام يعتمر وترك الغزو. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس، يعني الجهاد ليس منه، هو فرض كفاية يسقط بفعل البعض، وقع في بعض الطرق على خمسات بالهاء، وفي بعضها بلا هاء. مقصود بالهاء هنا إيه؟ خمسة وخمسة. والخمسة هي فيها تاء ليس هاء، صحيح؟ نعم خمسة، لكن أطلق عليها إيه؟ الهاء. اللي هو بعض المحققين يعني جمع مثل هذا، جمع أقوال متفرقة للعلماء بإطلاقه من هاء على تاء. خمسة يقول بالهاء، مثلا يقول عطية يقول عطية بالهاء ولا يقول بالتاء، ثم أخذ هذا وأسقطه على ابن ماجة، فقال ابن ماجة يقولون فيها قولان، بعضهم يقول بالتاء وبعضهم يقول بالهاء، هو يقول الذين قالوا بالهاء مثل هذا لم يقصدوا الهاء إنما قصدوا التاء. طيب في بعضها قال على خمسة بالهاء يعني على تأويل إيه؟ أركان أو أشياء، خمسة أركان للمفرد يكون ركن، في بعضها بالهاء خمس يبقى خصال تمام أو دعائم أو شيء، وكلاهما صحيح من حيث اللغة ومن حيث الرواية. وأنا هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، فإنه قد جمع فيه أركانا، قد جمع فيه أركانا، وهو مكرر أو جزء من الحديث، من حديث عمر الطويل. إن شاء الله نأخذ الآن الحديث الرابع، عن عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن عبد بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما موت، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحديث يتكلم عن خلق الإنسان، وأتى بأشياء لم تكن مشهورة في حياة العرب، ولكن النصف الثاني من الحديث هو ما يهتم به أكثر الناس، لأنه يبين لهم مسألة القدر، ويبين لهم مسألة الخوف من سوء الخاتمة. لذلك لما ذكر الإمام النووي هذا الحديث في رد صحيح، ذكره في أي باب؟ ذكره في باب الخوف، ذكره في الخوف من أجل آخره، أن الإنسان يخاف مما سبق من علم الله فيه. الشرح: قوله هو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، صادق في قوله ويصدق فيما يأتيه من الوحي. طبعا هو صدر الحديث بهذا لأنه يأتي بأشياء غريبة تتكلم عن بدء الخلق، وتتكلم أيضا عن أشياء لا تعلم إلا بالوحي، وهي مسألة كتابة الأعمال والأجال وغير ذلك. لكن أول حديث يعني يمكن أن يعلم بالطب، لكن النصف الثاني من الحديث لا يعلم إلا من جهة الوحي. قال بعض العلماء: معنى قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أن المنية يقع في الرحم متفرقا، فيجمع الله تعالى في محل الولادة من الرحم في هذه المدة، أي في مدة الأربعين. بعضهم يقول يعني هو يترك يتخمر كما يتخمر العجين، وكما فعل بآدم عليه السلام، إن الله لما خلقه تركه مدة الأربعين. والآن سيفسر هذا الجمع، ولكن نلاحظ أن هذا التفسير ليس مرفوعا، ولكنه موقوف من قول الصحابة. قد جاء عن ابن مسعود يعني موقوفا في تفسير ذلك أن النطفة إذا وقعت في الرحم أراد الله أن يخلق منها بشرا فورد في بشر المرأة وشرتها يعني تحت كل ظفر وشعر، ثم تنكث 40 ليلة ثم تصير دما في الرحم، فذلك جرح. لكن قلنا هذا إيه؟ هذا موقوف، يعني إن وجد الأمر بخلاف ذلك لا بأس، لأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت كونها علقة. قوله ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالرحم. قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. ظاهر الحديث أن هذا العامل كان عمله صحيحا، لأنه قال يعمل بعمل أهل الجنة، وعمل أهل الجنة لا يكون إلا صحيح، وإنه قرب من الجنة بسبب عمله. بعد ذلك قال حتى لم يبقى على دخولها إلا زمن، هكذا في هذه الطبعة، بعد الطبعات حتى لم يبقى على دخولها إلا ذراع. وإنما منعه من ذلك، منعه من دخول الجنة سابق القدر، ما سبق من القدر الذي يظهر عند الخاتمة، فإن الأعمال بالسوابق، يعني ما كان مسبوقا ومكتوبا، لكن لما كانت السابقة مستورة عنا، لكن لما كانت السابقة ساقطة تلك مستورة عنا، والخاتمة ظاهرة، لا يوجد فاصلة بين الخاتمة وظاهرة، هو مبتدأ جاء في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، يعني عندنا بالنسبة إلى اطلاعنا في معنى الأشخاص وفي بعض الأحوال. إذا يعمل بعمل أهل الجنة في ظننا وفي تصورنا وفي فهمنا. أما الحديث الذي ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا هو شاهد فيما يريد فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، فإنه لم يكن عمله صحيحا في نفسه، وإنما كان رياء وسمعة. يعني هناك فرق بين حديث الباب وبين الحديث الذي ذكره مسلم. حديث الباب يبين أنه كان يعمل أعمالا صحيحة، حديث الآخر فيما يبدو للناس. فيستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات للأعمال والركون إليه، لا تنظر إلى أعمالك الصالحة وكثرتها، وتركا إليه على أنك قد أمنت من العذاب. والتعويل معطوف على ترك، ويستفاد من ذلك الحديث ترك الالتفات، ويستفاد أيضا التعويل على كرم الله ورحمته، يعني الاتكال على الكرم دون الاتكال على الأعمال وصنيها وكثرتها. وقوله قبل ذلك وإمر بأربع كلمات بكتب رزقي وأجلي، هو بالياء الموحد بالباء الموحد بكتبه، لأن في بعض الروايات يكتب رزقه وأجله يكتب، لكنه يقول الرواية بالباء بكتبه رزقي وأجله في أوله، بالباء الموحد في أوله، يقصد بكتب يعني وليس يكتب. على البدل من أربع كلمات يعني هذا إيه؟ إعراب. وقوله شقي أو سعيد مرفوع. سبب لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو شقي أو سعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة إلى قوله فيعمل بعمل أهل النار فادخلوا. هذا الذي ذكره يقول المراد أن هذا قد يقع في نادر من الناس يعني قد يقع ولو وقع يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم من حيث الواقع ليس بغالب وإنما هو نادر. وذلك من لطف الله تعالى وسعة رحمته فإن انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير هذا واضح خاصة في العصور المتقدمة. وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ولله الحمد والمنة على ذلك. بعد ذلك هناك عبارة سقطت من بعض الطبعات يقول وهو نحو قوله إن رحمته سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي. وهو نحو قوله إن رحمته سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي. وفي هذا الحديث إثبات القدر كما هو مذهب أهل السنة. إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها. إجمالا وتفصيلا. إجمالا وتفصيلا. وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. والاعتراض عليه في ملك يفعل في ملكه ما يشاء. بعض الناس قد يعترض على ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء. وهذه المسألة مسألة القدر هي طبعا مسألة محيرة. لذلك ينقل هنا قول الإمام السمعاني يقول سبيل معرفة هذا الباب التوقيف. هذا الباب هو باب القدر. سبيل معرفة فيه أن تتوقف وتأخذ علمك منه من الكتاب والسنة وليس من الآراء والأقياس دون محض القياس ومجرد العقول. فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة. عندكم المجال هي بحار يتحير ويتردد ولن يصل إلى شيء. قال ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب. لأن القدر سر من أسرار الله تعالى. ضربت دونه الأستار واختص سبحانه به وحجبه عن عقول الخلق ومعرفه لما علمه من الحكمة. العقل البشري لا لا يعلم كل شيء، هو محدود، العقل محدود. لذلك أنت يعني يكون معك دكتوراه في فن من الفنون وأنت لا تعلم هذا الفن، صحيح؟ الذي يكون طبيب يتخصص في شيء من الطب، في الأذن، في البصر، في العظام وهكذا، ولا يحيط بهذا. فهناك أشياء فوق مستوى عقول البشر، هو يعلم ذلك بالنفس، إنه في الأمر الذي يتخصص فيه لا يستطيع أن يحيط به علما. طيب، حتى لا يقول كيف، كيف أنظر إلى الأشياء التي لا تعلمها؟ يقول أنت طبيب عظام ولك طفل صغير، إذا مرض الطفل الصغير تذهب به إلى طبيب الأطفال، طيب؟ وأوجب علينا أن نقف حيث حد لنا فلا نتجاوز، وخطب الله تعالى علم القدر عن العالم، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا قول السمع، وغيره أيضا قال ذلك علينا. مرة سابقة نقلنا ذلك عن البغوي في شرح السنة، وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل ذلك، لأنهم إذا دخلوا الجنة طلعوا على المكنونة، طلعوا على الغيب، فحينئذ يباح لهم ما قد منعوا منه من قبل كرؤية الله تعالى. فثبتت الأحاديث بالنهي عن ترك العمل اتكالا على ما سبق من القدر. من قلت إن كان القدر قد سبق فلماذا أعمل؟ يقول أحاديث وردت النهي عن ترك العمل، يعمل فكل ميسر لما خلق له، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد بها الشرع، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره. كان من أهل الشقاوة لا يقدر أن يفعل الخير الذي يدخله الجنة، وإن كان من أهل السعادة لا يستطيع أن يفعل الشر. فمن كان من أهل السعادة يسر الله تعالى لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر الله تعالى لعمل أهل الشقاوة، كما في الحديث في بعض العبارات سقط في بعض الطبعات. قال الله تعالى فسنيسره لليسر، فسنيسره للعسرة، يعني الآيتين لليسرى وللعسرى. قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه، يعني كل ما يرد في النصوص من كتاب الله واللوح والقلم، كل ذلك مما يجب الإيمان به، نؤمن بوجوده. أما كيفية ذلك وصفته فعلموه إلى الله تعالى، نحن لا نعلمه. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه آية. واستدل بالآية وحذف حرف العطف منه، والله أعلم. هل من إشكال؟ عناوين الأحاديث هل ليس من نسخة ومن الخوف من سوء الخاتمة؟ نعم. لا، هذه ليست كلها من المحقق، ولذلك كان ينبغي أن يضع بين المعرفين أو يقول في المقدمة أنه سيضع عناوين، لكن هذه العناوين لا توجد. وكذلك قال الإمام ابن دقيق العيد أيضا لا توجد. في نسخة كتابي وجدت كلام وهو التجوز أو وهو تجوز في كلامه، وأما انقلابه من الخير إلى الشر ففي غاية النذر، ولله الحمد والمنة على ذلك، وهو تجوز أو وهو تجوز في نسخة كتابه. هو الكلمة يعني رسموها في المخطوط كأنه هكذا تجوز ولا تجوز؟ لا تجوز، لا يعني لا يستقيم بها الكلام، لكن انا لما رجعت للنصوص التي ينقل منها المؤلف بان هذه الكلمه يعني غير مفهومه، فبحثت عنها وجدتها في الاصل الذي ينقل منه، وهو نحو قوله ان رحمته، وكلمه نحو يعني هي اوجه